ومن مظاهر تعظيم القرآن ما ذكر في معنى النصح له. أوصاف القرآن الكريم عديدة وكلها تدل على عظمته. وصف الله تعالى القرآن الكريم بصفات عديدة كلها تدل على عظمته، فمن ذلك أنه كريم. قال تعالى: إنه لقرآن كريم. وأنه عزيز. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز. وأنه مجيد. قال تعالى: قاف والقرآن المجيد. وأنه مبارك. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وأنه علي حكيم. قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وأنه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فحق لكتاب يتصف بهذه الصفات أن يعظم ويجلى ويحب ويقدر حق قدره. من لوازم تعظيم كتاب الله تعالى: تعظيم كتاب الله تعالى يستلزم أمورا عديدة، منها: أولا، احترامه وتوقيره بإبعاده عما يكون فيه إهانة معنوية أو مادية له، مثل الاحتراز من رمي أي أوراق فيها آيات قرآنية على الأرض أو في المزابل، بل تخصص لها أماكن توضع فيها لتحرق بعد ذلك، وعدم وضع شيء فوق كتاب الله، وعدم الاتكاء على المصحف أو مد الرجل نحوه، وأن يتناول باليد اليمنى وكذلك يعطى بها، وأن لا يعرض لما يتلف أوراقه من غبار ورطوبة وشمس إلى آخر ذلك. ومن التطهير المعنوي له عدم استعمال ألفاظه في اللغو واللهو، وتطهير الفم بالسواك ونحوه عند تلاوته. ثانيا، الإكثار من تلاوته وقيام الليل به، والإنصات والخشوع عند سماعه، كما قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ثالثا، السعي لحفظه مع الإخلاص في ذلك، والحذر من هجر تلاوته أو سماعه. رابعا، محبته والفرح به، وعدم الحرج من أي من آياته، خاصة ما كان فيه مخالفة لهوى النفس. خامسا، الوقوف عند آياته وتدبر معانيها والعمل بما فيها، فيسبح الله عند آيات التسبيح، ويسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار عند سماع آيات الوعد والوعيد إلى آخر ذلك. سادسا، الحكم به والتحاكم إليه والامتثال لأحكامه، والحذر من مشابهة المنافقين والكافرين إزاء ذلك، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سابعا، إكرام حملته من حفاظ ومعلمين له وإجلالهم وتوقيرهم. عدم الحرج في الصدر من القرآن الكريم. قال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء

وكذلك الآية الثالثة، ولقصر ذلك على المؤمنين به كما في الآيات الثلاث. وشفاء القرآن للقلب يكون بالمواعظ التي تبعده عن أمراض الشهوات، وبالبراهين التي تبعده عن الشبهات. ففي القرآن شفاء مما يعتري القلوب من وسوسة وحيرة وقلق، لأنه يصلها بالله عز وجل فيسكنها ويطمئنها. وشفاء من الهوى والدنس والطمع والحسد وسائر أمراض القلوب التي تعالجها مواعظه. وشفاء من الشطط والخلل في التفكير بما فيه من براهين تعصم العقل من ذلك. وشفاء من العلل الاجتماعية التي تخلخل بناء الجماعات وتؤدي إلى نفور بعضها من بعض وتذهب بسلامتها وأمنها، فتعيش الجماعة المسلمة بالقرآن في ظل نظامه الاجتماعي العادل بقلوب سليمة مطمئنة، فيصير القرآن بذلك رحمة للمؤمنين. الطبيعة العملية للقرآن الكريم. لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، فهو ليس ككلام أحد من البشر، ولا يقرأ لمجرد الثقافة، بل حتى لا تقتصر قراءته على مجرد تحصيل ثواب التلاوة والورد اليومي، أو نستمع له فنطرب ويهتز وجداننا ونشعر بطمأنينة مجملة. إن القرآن الكريم ينشئ ذلك كله فينا، ولكنه إلى جانب ذلك كله ذو طبيعة عملية توجه المؤمنين إلى ما ينبغي عليهم في حياتهم، وكيفية التعامل مع ما يواجههم في الحياة من مواقف، تماما كما كان يفعل في المؤمنين الأوائل الذين عاصروا تنزيله. فهو كتاب هاد وموجه لمن عاصروه ومن بعدهم، كما أنه يتأثر به كل من الكبار والصغار والعلماء والعوام والعرب والعجم. وهذا من أوجه إعجاز القرآن الكريم أيضا، فلا يمكن أن تجد كتابا آخر يؤثر على أناس بهذا التفاوت، فما يؤثر في الكبار من كتب البشر لا يأبه به الصغار، وما يدركه العلماء يجهله العوام ويملون منه، إلى آخر ذلك. إن المرء ليقرأ النص القرآني مرات عديدة، ثم يحدث له موقف معين، فإذا النص نفسه يفيض عليه بهدايات لم يدركها من قبل، تبين له ما عليه فعله تجاه هذا الموقف، وتكشف له الطريق الخفي، وترسم له الاتجاه القاصد، وتفيء بالقلب إلى اليقين الجازم والاطمئنان العميق. وليس ذلك لغير القرآن في قديم ولا حديث. خلاصة مفاهيم أهل السنة.